بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونحن بعد أن ذكرنا صفات المعاني نذكر بحثا متعلقا بأحكام هذه الصفات، فذكرنا أنها صفات موجودة وأنها زائدة، واليوم نذكر أنها صفات قديمة، أي أن الله له قدرة منذ الأزل، وعلمه أزلي، وإرادته أزلية، وسمعه أزلي، وحياته أزلية، وكذلك كلامه وسمعه وبصره، كلها صفات قديمة. وعندنا أسماؤه العظيمة، كذا صفات ذاته قديمة، أي أن الصفات قديمة والأسماء أيضا قديمة. نعم. الحكم الثالث أن الصفات كلها قديمة. نعم. فإنها لو كانت حادثة، هكذا نقرأها أخواننا، أن هذه الصفات كلها قديمة. تمام. فإنها لو كانت حادثة لكان القديم تعالى محلا للحوادث. وهذا محال، لا يتصف الله عز وجل بصفة حادثة فلا تكون ذاته محلا للصفات الحادثة، لأن هذا يلزم التغير، لم يكن له علم ثم صار له علم، ما بيصير. نعم. وهو محال، أو كان يتصف بصفة لا تقوم به، وذلك أظهر استحالة كما سبق. يعني لو قلنا أن هذه الصفات حادثة لكن لم تكن قائمة بذاته، هذه مشكلة أصعب. ومر معنا هذا أن صفاته كلها قائمة بذاته تعالى. نعم. ولم يذهب أحد إلى حدوث الحياة والقدرة، وإنما اعتقدوا ذلك في العلم بالحوادث وفي الإرادة وفي الكلام. فقالوا، يعني منهم بعض الفلاسفة، قالوا إن الله لا يعلم بالأشياء الجزئيات إلا بعد حدوثها، فعلمه حادث بالجزئيات، يعلم الكليات علما أزليا، أما الجزئيات يعلمها بعد وقوعها، هكذا قال البعض، وهذا كلام خطير طبعا غير صحيح أبدا. نعم، علم الله أزلي منذ الأزل، وكذلك إرادته، إحنا الإرادة أزلية، فالله تبارك وتعالى أراد كل شيء منذ الأزل، والآن تبرز الأشياء كما أراد الله عز وجل وعلم منذ الأزل. وكذلك قالت المعتزلة إن كلام الله حادث مخلوق، إنه عبارة عن هذه الألفاظ. نقول لا، الكلام كلام الله النفسي صفة أزلية قديمة، فالله منذ الأزل متكلم بكلام نفسي دائم من الأزل إلى الأبد. نعم. ونحن نستدل على استحالة كونه سبحانه وتعالى محلا للحوادث من ثلاثة أوجه. نعم. الأول أن كل حادث فهو جائز الوجود، والقديم الأزلي واجب الوجود، ولو تطرق الجواز إلى صفاته لكان ذلك مناقضا لوجوب وجوده، فإن الجواز والوجوب يتناقضان. لا يمكن أن يكون الشيء قديما وواجبا وجائزا، إما واجب وإما جائز. فإذا ثبت أن الله قديم ثبت أن صفاته أيضا قديمة، لاستحالة أن يكون القديم موصوفا بالصفات الحادثة، لأن هذا يلزم منه التغير في ذاته. نعم. فكل ما هو واجب الذات فمن المحال أن يكون جائز الصفات، وهذا واضح بنفسه. نعم. الثاني وهو الأقوى أنه لو قدر حلول حادث بذاته لكان لا يخلو إما أن يرتقي الوهم إلى حادث يستحيل قبله حادث، أو لا يرتقي إليه، بل كل حادث فيجوز أن يكون قبله حادث، بل كل حادث بل كل حادث فيجوز أن يكون قبله حادث. يعني الآن إذا فرضنا أن الصفات حادثة، طيب قبل حدوثها كان في صفة مثل حكايتها قبلها؟ يعني إذا قلنا الإرادة فرضناها حادثة، قبلها كان في إرادة أخرى قبلها حادثة وقبلها إرادة حادثة، فيلزم التسلسل أو لا؟ فيكون الله خاليا عن هذه الصفات ثم اتصف بها. احتمالين، لأن هذا الحادث إما أن يكون قبله ما في حادث آخر مثل حكايته، أو أن يكون موجود حادث مثل حكايته، فإما أن يلزم التسلسل وإما أن يلزم أن الله غير متصف بهذه الصفة من الأزل، يعني كان جاهلا ثم صار عالما، كان مكرها ثم صار مريدا، كان أعمى ثم صار بصيرا والعياذ بالله، هذا ما بيصير هيك. فإن لم يرتقي الوهم إليه لزم جواز اتصافه بالحوادث أبدا، ولزم منه حوادث لا أول لها، وهذا محال أن يكون حوادث ليس لها أول، ما بيصير طالما أنها حادثة إذا معناها لها أول. وقد قام الدليل على استحالته، وهذا القسم ما ذهب إليه أحد من العقلاء. وإن ارتقى الوهم إلى حادث يستحيل قبله حدوث حادث فتلك الاستحالة لقبول الحادثات في ذاته لا تخلو إما أن تكون لذاته أو لزائد عليه، وباطل أن تكون لزائد عليه. يعني يا ترى إن الله إذا كان ليس له هذه الصفة منذ الأزل، طب ليش صار له هذه الصفة بعدين؟ إذا كان إما لذاته أو لمعنى زائد أن حدث، وكلاهما مستحيل. أن يكون لزائدين يعني لشيء آخر غير الذات هذا محال، يلزم منه افتقار الذات إلى ذاك الشيء الآخر. وإذا كان لذاته نقول تبنيها الذات منذ الأزل موجودة. فإن كل زائد يفرض يمكن تقدير عدمه، فيلزم منه تواصل الحوادث أبدا وهو محال، فلم يبق إلا أن استحالته من حيث إن واجب الوجود يكون على صفة يستحيل معها قبول الحوادث لذاته، فإذا كان ذلك مستحيلا في ذاته أزلا استحال أن ينقلب المحال جائزا، وينزل ذلك منزلة استحالته لقبول اللون أزلا، فإن ذلك يبقى فيما لا يزال، لأنه لذاته لا يقبل الألوان باتفاق العقلاء، ولم يجز أن تتغير تلك الاستحالة إلى الجواز، فكذلك سائر الحوادث. فإن قيل فهذا يبطل بحدوث العالم، يبطل بحدوث العالم، فإنه كان ممكنا قبل حدوثه، ولم يكن الوهم يرتقي إلى وقت يستحيل حدوثه قبله، ومع ذلك يستحيل حدوثه أزلا ولم يستحل على الجملة حدوثه. طبعا أخواننا أنه العالم مع إمكانه سابقا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد وجوده في مكان في زمان محدد مع إمكان وجوده قبل ذلك. طيب يا ترى العالم في الأزل، في الأزل هل كان ممكنا أو يعني مستحيلا؟ الحقيقة أخواننا بس دقيقة، يعني عدمنا، عدم الكون قبل وجوده ممكنا، يعني كان ممكنا قبل وجوده، لكن في الأزل هذا العدم واجب، يعني يجب أن يكون الكون في الأزل عدما ثم بعد ذلك يخلقه ربنا في الوقت الذي يختار. نعم. قلنا هذا الإلزام فاسد، فإن إنما نحيل إثبات ذات تنبو عن قبول حادث لكونها واجبة الوجود، ثم تنقلب إلى جواز قبول الحوادث، والعالم ليس له ذات قبل الحدوث موصوفة بأنها قابلة للحدوث أو غير قابلة حتى ينقلب إلى قبول جواز الحدوث، فيلزم ذلك على مساق دليلنا. نعم، يلزم ذلك المعتزلة، حيث قالوا للعالم ذات في العدم قديمة قابلة للحدوث. وهذا من أخطاء المعتزلة الشنيعة، أنهم قالوا أن العالم قبل وجوده كان له نوع من أنواع الوجود لكنه كان مستورا، وإيجاده هو نقله من الاستتار إلى الظهور، ولزم على قولهم قدم العالم. هذه في العدم، ونحن قلنا العدم. نعيد سيدنا سبحانه. نعم، يلزم ذلك المعتزلة، حيث قالوا للعالم ذات في العدم قديمة قابلة للحدوث، يطرأ عليها الحدوث بعد أن لم يكن، فأما على أصلنا فغير لازم. والله في القدم كان واردة، في القدم يكون إنه منذ القدم كان له ذات، هذا كان خطير ما قلنا. نعم، النتيجة موحدة إذا كان منذ القدم يعني في العدم. لا، هو إحنا إذا قلنا في العدم يعني شلون في له ذات في العدم؟ أنا عندي مثل هذا الأشياء. في العدم. لا، إحنا ما بدنا الآن نسخ معلومك، ما هي المرجع؟ النسخ، أنا حبينا فهم العبارة. إحنا يعني عبارة تتسق مع إنه أن نقول في القدم. نعم، الله أعلم. وإنما الذي نقوله في العالم إنه فعل، والفعل القديم محال، لأن القديم لا يكون فعلا. نعم. الدليل الثالث، وهو أننا نقول إذا قدرنا قيام حادث بذاته فهو قبل ذلك إما أن يتصف بضد ذلك الحادث أو بالانفكاك عن ذلك الحادث، وذلك الضد أو ذلك الانفكاك إن كان قديما استحال بطلانه وزواله، لأن القديم لا يعدم، وإن كان حادثا كان قبله حادث لا محالة، وكذا قبل ذلك قبل ذلك الحادث. يعني هذا الآن إذا فرضنا العلم حادث، قبل العلم شو كان ربنا؟ يا موصوف بالجهل، أو أنه موصوف بس بالانفكاك عن العلم؟ طيب، يا ترى هذا الجهل اللي أو الانفكاك عن العلم، هذا أو هاد، هل هو قديم ثم انتهى بحدوث العلم، أو أنه حادث؟ إذا قالوا قديم، طيب شلون انتهى القديم؟ القديم لا ينعدم، شلون زال؟ وإذا قالوا حادث، إذا معناها قبل حدوث الجهل هذا شو كان؟ يفضل التسلسل. إذا معناها أخواننا هذه المسألة من أصلها خطأ. نعم، وتثبت الصفات لله تعالى منذ الأزل، فعلمه أزلي، قدرته أزلية، سمعه أزلي، وهكذا. ويؤدي إلى حوادث لا أول لها، وهو محال. ويتضح هذا بأن يفرض في صفة معينة كالكلام مثلا. فإن الكرامية قالوا إنه في الأزل متكلم، على معنى أنه قادر على خلق الكلام في ذاته، ومهما أحدث شيئا في غير ذاته أحدث في ذاته قوله كن، فلا بد أن يكون قبل إحداث هذا القول ساكتا، ويكون سكوته قديما. هذا على قولهم كرامية. وإذا قال جهم إنه يحدث في ذاته علما، فلا بد أن يكون قبله غافلا، وتكون غفلته قديمة. فنقول السكوت القديم والغفلة القديمة يستحيل بطلانهما، لما سبق من الدليل على استحالة عدم القديم. يعني القديم لا ينعدم، استحالة عدم القديم، القديم لا يكون إلا واجبا، والواجب لا يقبل العدم. الجهمية، هذا صاحب الفرقة الجهمية اللي كان يقول بحدوث العلم وانتفاء القدر. فإن قيل السكوت ليس بشيء، إنما يرجع ذلك إلى عدم الكلام، إنما يرجع ذلك إلى عدم الكلام، والغفلة ترجع إلى عدم العلم والجهل وأضداده، فإذا وجد الكلام لم يبطل شيء، إذ لم يكن شيء إلا الذات القديمة وهي باقية، ولكن أنضاف إليها مضافة انضاف ولكن موصول مع بعضها ولكن انضاف إليها نعم ولكن انضاف إليها موجود آخر وهو الكلام والعلم. فأما أن يقال إن عدم شيء فلا، ويتنزل ذلك منزلة وجود العالم، فإنه يبطل العدم، فإنه يبطل العدم القديم، ولكن العدم ليس بشيء حتى يوصف بالقدم ويقدر بطلانه ويقدر بطلانه ويقدر بطلانه. والجواب من وجهين، أحدهما أن قول القائل السكوت هو عدم الكلام وليس بصفة، والغفلة عدم العلم وليست بصفة، كقوله البياض هو عدم السواد وسائر الألوان وليس بلون، والسكون هو عدم الحركة وليس بعرض، وذلك محال. والدليل الذي دل على استحالته بعينه يدل على استحالة هذا. والخصوم في هذه المسألة معترفون بأن السكون وصف زائد على عدم الحركة، فإن كل من يدعي أن السكون هو عدم الحركة لا يقدر على إثبات حدث العالم، فظهور الحركة بعد السكون إذا دل على حدث المتحرك، فكذلك ظهور الكلام بعد السكوت يدل على حدوث المتكلم من غير فرق، إذ المسلك الذي به عرف كون السكون معنا هو مضاد للحركة بعينه، يعرف به كون السكوت معنا يضاد الكلام. وهذا مر معنا أخوانا جزء منه عندما أثبتنا حدوث العالم من خلال حدوث الأعراض وانتقالها من عدم إلى وجود وجود إلى عدم، وكذلك أيضا نحتاج إلى هذا القانون في هذا الأمر. فإذا كان السكوت أزليا فإنه لا يزول، وإذا كان قد زال فليس بأزلي، وكون الآن الكلام حدث بعد السكوت إذن هو حادث وبالتالي لا يتصف الله به. وكون الغفلة معنى يضاد العلم، وهو أن أدركنا تفرقة بين حالتي الذات الساكنة والمتحركة، فإن الذات مدركة على الحالتين، والتفرقة مدركة بين الحالتين، ولا ترجع التفرقة إلا إلى زوال أمر وحدوث أمر، زوال السكون ومجيء الحركة، أو زوال الحركة ومجيء السكون، فإن الشيء لا يفارق نفسه، فدل ذلك على أن كل قابل للشيء فلا يخلو عنه أو عن ضده، وهذا مضطرد في الكلام والعلم. ولا يلزم على هذا الفرق بين وجود العالم وعدمه، فإن ذلك لا يوجب ذاتين، فإنه لم تدرك في الحالتين ذات واحدة يطرأ عليها الوجود، بل لا ذات للعالم قبل الحدوث، وللقديم ذات قبل حدوث الكلام، علم على وجه مخالف للوجه الذي علم عليه بعد حدوث الكلام. العالم إخوان الذي حدث كان عدما، أما الله سبحانه وتعالى قديم وكلامه حادث، هذا ما بيصير أن يكون الله قديما وكلامه حادث، هذا ما بيصير. أما نقول العالم حادث وصفاته حادثة أفي أشكال هي. نعم. يعبر عن ذلك الوجه بالسكوت وعن هذا الكلام وعن هذا بالكلام، فهما وجهان مختلفان أدركت عليهما ذات مستمرة الوجود في الحالتين، وللذات هيئة وصفة وحالة بكونه ساكنا، كما أن له هيئة بكونه متكلما ساكنا طبعا نعم بكونه ساكتا، كما أن له هيئة بكونه متكلما، وكما له هيئة بكونه ساكنا. كما أن له هيئة، وكما له هيئة، ما في أن، لا، وكما له هيئة بكونه ساكتا ساكنا ومتحركا وأبيض وأسود، وهذه الموازنة مطابقة لا مخرج منها البتة. الوجه الثاني في الانفصال. نقف هنا. نعم سيد. الحمد لله رب العالمين.